عن أبي سعيد رضي الله عنه قصه أبو سعيد خدج رازيب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو يقول في غنبري بو صلابة خدليبن أدقوت لا تواصلوا يعني هي رجيل ديذك نجر نبشاب وروش ليكو هين تشتكي بخو روجي خراكي تناخد وتنابخد شابيج تنابخد وتناخد غنبري صلابة خدليبن قوت بي تشتي نكا فأيكم إذا أراد أن يواصل هركسك شوى هكر بيا اشتكه صابكت السرق زادي نخوت وآبي نبخوت فليواصل حتى السحر لش حتى بتني زيكي سبيدي بوي هيا أو تنخوت وتنبخ أما بشتي هنجي هكر بوقت باشي بيت أو تشتكي بخوت